في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: إن هذه أي ملة الإسلام، أمتكم دينكم أيها المخاطبون، أي يجب أن تكونوا عليها أمة واحدة حال لازمة، وأنا ربكم فاعبدون، وحدوني، وتقطعوا أمرهم بينهم، وتقطعوا أي بعض المخاطبين أمرهم بينهم أي تفرقوا، ودينهم متخالفين فيه وهم اليهود والنصارى. قال تعالى: كل إلينا راجعون، أي فنجازيه بعمله، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، فلا كفران أي جهودا، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، بأن نأمر الحفظة بكتبه فنجازيه عليه. وحرام على قرية أهلكناها، أريد أهلها، أنهم لا يرجعون. إذا أي ممتنع رجوعهم إلى الدنيا، حتى غاية الامتناع رجوعهم، إذا فتحت بالتخفيف والتشديد، يأجوج ومأجوج بالهمزة وتركه اسمان أعجميان قبيلتين، ويقدر قبله مضاف أي صدهما، وذلك قرب القيامة، وهم من كل حدب ينسلون، حدب مرتفع من الأرض، ينسلون يسرعون. واقترب الوعد الحق أي يوم القيامة، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، في ذلك اليوم لشدته، يقولون يا للتنبيه: يا ويلنا هلاكنا، قد كنا في الدنيا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظالمين أنفسنا بتكذيبنا للرسل. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن هذه أمتكم أمة واحدة. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، وفي ضمن قصص الأنبياء فيها مسائل أصولية، وفيها بعض المسائل أيضا الفروعية. وبعد انتهاء هذه القصص، إن الله تبارك وتعالى ذكر: إن هذه أمتكم أمة واحدة. فبذلك قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى: لهذه الآية كأنها خلاصة لما سبق، لأن المسائل المهمة، المسائل الأصولية، التوحيد ومسألة النبوة والرسالة ومسألة المعاد. فهذه المسائل المهمة الثلاثة لا خلاف في أي شرع من شرائع الأنبياء والمرسلين، بل جميع الأنبياء والمرسلين أنهم متحدون في هذه المسائل المهمة الثلاثة، أي مسألة التوحيد بجميع أنواعه وأقسامه. فإذا جاء مسألة التوحيد جاء رد الشرك، جاء رد المشركين على أنواع الشرك، وهكذا إثبات النبوة والرسالة وفيها الرد على منكرين النبوة والرسالة، وهكذا إثبات المعاد، إثبات الحشر والنشر، إثبات الآخرة فيها رد على المكذبين أيضا. فبذلك يعني بعد ذكر هذه الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم كأن هذه الآية خلاصة لما سبق من القصص، جميع الأنبياء والمرسلون متحدون ثابتون متفقون على هذه الدعوة، أي دعوة الإسلام، يعني المسائل الأساسية، المسائل المهمة، المسائل الأصولية، مسألة التوحيد والنبوة والمعاد. فبذلك قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى قالوا الأمة معنى الملة، وأيضا الأمة والقوم إذا اجتمعوا على دين واحد أيضا يسمى أمة. فبذلك قالوا المراد منها هنا في هذه الآية المباركة يعني ملتكم أو دينكم، أي دين الإسلام، هي دينكم، وهذه الأصول الثلاثة المهمة هو الأصل. فبذلك قال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة. أما أشار المفسر رحمه الله تعالى إلى ذلك قال أيها المخاطبون، لما؟ لأن هذه الآيات المخاطبون المعاصرون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا في زبانهم، كالمعاصرون الذين كانوا موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعاهم إلى هذه المسائل المهمة وإلى هذه المسائل الثلاثة، وأيضا ذكر الأنبياء والمرسلين، وأيضا فيما جاء منها من مسائل التوحيد. فبذلك قال ليس هذا دعوة جديدة وليس هذا شيء جديد، بل هذا أمر مستقر ثابت في جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم. فبها قال إن هذه أمتكم أمة واحدة. ودعوى هذه الملة الإسلام ماذا؟ يعني من الله تبارك وتعالى أنا ربكم فاعبدون، لأن الرب هو الله تبارك وتعالى، وهو الإله، وهو الفاعل المختار، وهو القادر والذي يخلق ما يشاء والذي يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. فبذلك لا يستحق العبادة إلا هو. فبذلك أمر الله تبارك وتعالى عباده، قال فاعبدوني، أي فاعبدوني العبادة بالإخلاص لله سبحانه. لما؟ لأن العبادة لا يقبل عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان خالصا وإذا كان صوابا، أي موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع أنواع العبادة لا يستحق إلا الله سبحانه. وبهذا قال أنا ربكم فاعبدوني، وأيضا قال أنا ربكم، لما هو الرب وهو رب العالمين، هو الذي رباكم، هو الذي خلقكم، هو الذي أنعم عليكم وأنتم في بطون أمهاتكم، وهو الذي أنعم عليكم وأنتم على ظهور الأرض، وهو الذي أنعم عليكم من السماء والأرض. فبذلك لما المنعم الحقيقي هو الله سبحانه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الدعوة، بعد هذه الدعوة العظيمة، الدعوة الخالصة، الدعوة المتحدة والمتفقة في شرائع الأنبياء والمرسلين، ولكن الناس بعضهم من المخاطبين أنهم تقطعوا وأنهم تقسموا وأنهم تفرقوا في أديانهم، كما ما من يهودي ونصراني ومجوسي وبسني، وبعضهم يعبدون الأصنام، بعضهم يعبدون الأوثان، وبعضهم يعبدون الشمس والقمر، وبعضهم يعبدون الكواكب وبعضهم يعبدون التماثيل وبعضهم يعبدون الأشخاص من دون الله، فبذلك أنهم تقطعوا وأنهم تفرقوا وأنهم تركوا اتباع الملة الواحدة وأنهم خرجوا من دين الإسلام، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل إلى 71 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة، وجاء في رواية على 72 فرقة كلهم في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي، وجاء في رواية أخرى: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة الجماعة الجماعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك لازم على المخلوق أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، ولا يعبدون من دون الله تبارك وتعالى شيئا، لا من الملائكة ولا من الإناث ولا من أصحاب القبور وغيرها. ولكن قال تعالى أن بعض المخاطبين أنهم تقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرقوا في أمر دينهم متخالفين بعضهم ببعض، كما فرق اليهود والنصارى وكما فرق المشركين، حتى في النصارى أيضا فرق كثيرة، هكذا أيضا في اليهود وهكذا أيضا في المشركين، أن لهم أنواع وأن لهم أقساب شتى، الذين كفروا بالله والذين أشركوا مع الله، لما؟ لأن لا دليل عندهم ولا برهان عندهم، بل أنهم يتبعون الأوهام، بل أنهم يتبعون التخيلات الفاسدة، بل أنهم يتبعون تقليد الأعمى لآبائهم، وإلا ما عندهم حجة ولا عندهم آية ولا عندهم دليل ولا عندهم برهان، كما قال تعالى في آية أخرى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الله تعالى في آخر هذه الآية: قال كل إلينا راجعون، يعني أي جميع هذه الفرق الذين تفرقوا الذين تقطعوا أمرهم الذين تقاسموا في أمر دينهم، كل إلينا راجعون، نتيجة فنجازيهم جزاء على كفرهم وعلى شركهم وعلى تكذيبهم للرسل والكتب المنزلة من السماء والكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله. ثم إن الله تبارك وتعالى بيّن بعد ذلك تفصيل هذه الآية. أولا قال: على سبيل الإجمال كل إلينا راجعون، يعني فيها تهديد شديد الذين كفروا بالله والذين أشركوا مع الله، كأنكم لا ترجعون إلا إلى الله تبارك وتعالى، فبذلك فهو نجازيكم جزاء على أعمالكم وهو يجازيكم جزاء على كفركم وشرككم. ثم جاء التفسير قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، لما؟ لأن الإيمان هو الشرط الأساسي، لأن الإيمان هو الشرط الأصلي، لما؟ لأن الأعمال الصالحة لا يقبل عند الله بغير إيمان، وهكذا الأعمال الصالحة لا يقبل عند الله إلا بشرطين: أن يكون الأمل خالصا وأن يكون الأمر صوابا، أي خالصا لله تبارك وتعالى، خالصا من الشرك، خالصا من الرياء، خالصا من السمعة، لا يكون إلا لله وحده، وهكذا صوابا معنا أي موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا المؤمن إذا عمل عملا الذي لا يكون خالصا لا صواب عند الله تبارك وتعالى، بل عمله مردود عليه، وهكذا إذا عمل عملا ما كان موافقا لعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا، كما بعض الجهلة يعملون بعض الأعمال وهم يظنون في قلوبهم وأنهم يحسنون صنعا، ولكن أنهم يعملون البدع ويعملون الأعمال على حسب أهوائهم وعلى حسب آرائهم، الذي ما ثبت في كتاب الله وما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأعمال مردودة عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا كما أنهم يعملون بعض الأعمال فقالوا نحن نعمل هذه الأعمال مثلا بعض الصلوات أنهم زادوا فيها وبعض الأشياء الذين زادوا من قبل أنفسهم ويقولون نحن نعمل هذه الأعمال للتقرب إلى الله ولكن الأمل لا يكون مقبولا عند الله إلا أن يكون خالصا وصوابا على سبيل المثال مثلا إن الله تبارك وتعالى شرع لنا الطواف لهذا البيت وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة البدء من الحجر الأسود والإكمال بسبعة أشواط ولكن إذا بدأ واحد من الركن اليماني لا يقبل عند الله تبارك وتعالى هكذا إذا تجاوز عن الحجر الأسود لا يصح طوافه وهكذا إذا أمد أنه زاد قال لا إني أطوف بدل سبعة أربعة عشر أشواط فهذا لا يقبل لما لأنه ليس موافقا لأمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا حتى إذا كان المصلي يصلي في الحرم ولكن إذا لا يتجه في هذه القبلة في هذه القبلة الشريفة بل أنه متجه إلى جانب آخر لا تصح صلاته لما لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لا يكون هذا صلاة الصلاة يقبل والأعمال يقبل عند الله تبارك وتعالى إذا تكون موافقة لسنة رسول الله فبهذا قال تعالى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فإذا كان هذا شرط أساسي وهو مؤمن فلا كفران لسعيه يعني فلا جهود لسعيه فلا جهود لعمله فلا جهود لجده ولا لجهده بل إن الله تبارك وتعالى يرزق له الثواب إن الله تبارك وتعالى يتضاعف في ثوابه من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها وأعيانا إلى 700 ضعف وأعيانا يزداد الأعمال الحسنة الثواب عليها إلى 100,000 حسنة كما في المسجد الحرام كما هو الثابت بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله تعالى في آخر هذه الآية قال وإنا له كاتبون وإنا له كاتبون قال الأسراف رحمهم الله تعالى إما المراد والكتابة في صحائف الأعمال لما أن الله تعالى جعل الملائكة لكل عبد الذين يكتبون أعماله كما جاء في كلام الله كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون فبذلك كراما كاتبين أنهم يكتبون الذي على جانب اليمين يكتب الحسنات والذي على جانب اليسار يكتب السيئات إذا مات ابن آدم طفي صحائفه أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله فبذلك قال الأسلاف المراد إنا له كاتبون لما لأن الملائكة كاتبون بأمر الله تبارك وتعالى فبهذا نسب الله تبارك وتعالى إلى ذاته وقال بعض العلماء وإنا لكاتبون أي في اللوح المحفوظ وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى إنا لكاتبون في كتاب وجميع هذه الأقوال متقاربة المعنى والمراد منها لما لأن من صفة الله لا يذل ربي ولا ينسى وأنه لا يحتاج إلى الكتابة ولا يحتاج إلى الأد ولا يحتاج إلى الحفظ لما لأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء لا يخفى عليه خافية ولكن هذا أيضا إتمام الحجة على عباده بأعمالهم مكتوبة وصحائفهم محفوظة حتى إذا جاء يوم القيامة نشرت الصحائف ويؤمر كل إنسان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وإلا لا شك في ذلك جميع الأعمال وجميع الحركات وجميع الإرادات وجميع الخطرات الذي يخطر في بال الإنسان في علم الله سبحانه لمن من صفاته أنه عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبعد هذه الصفات إن الله تبارك وتعالى أيضا أمر الملائكة بكتابة الأعمال والأعمال محفوظة مكتوبة مسكونة ويوم القيامة كل إنسان يؤتى بصحائفه وأنه يقرأ في كتابه قال الله تبارك وتعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون فيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى. قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: وحرام على قرية أهلكناها لا يرجعون. قالوا لا زائدة، يعني حرام على قرية أهلكناها يرجعون، يعني لا يرجعون. فبذلك قال بعضهم لا زائدة، ولكن قال الأسلاف رحمهم الله تعالى والجمهور قالوا لا، ليس فيها لا زائدة، بل لا تكون على معناها، لا تكون على حالتها للنفي. قالوا وحرام على قرية، حرام جاء بمعنى وجب، كما جاء قل أتل ما حرم عليكم ربكم، جاء لفظ حرم، قالوا ها هنا يعني وجب على أهل قرية الذي أهلكها الله تبارك وتعالى أنهم لا يرجعون إلى الدنيا. المراد انقطاع رجوعهم إلى الدنيا، أما يرجعون إلى الآخرة أنهم يبعثون ويرجعون إلى المحشر، ولكن عدم رجوعهم إلى الدنيا. وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن الآلاء نافية وأنه على معناه، قالوا ليس لا زائدة، لمن أنهم لا يجوزون الزوائد في كتاب الله تبارك وتعالى، لأنه من كلام الله رب العالمين. وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى وحرام، وقرأ بعضهم وحرم، وقرأ بعضهم وحرم، وقرأ بعضهم حرم، ولكن القراءة الراجحة عند القراء رحمهم الله تعالى وحرام. وقال بعض العلماء رحمهم الله حرام ها هنا قالوا بمعنى ممتنع شرعي، يعني هذا شيء ممتنع، كالذين أهلكهم الله، الذين استأصلهم الله، الذين أبادهم الله تبارك وتعالى من الأمم السالفة، من الأمم المكذبة، من الأمم الذين خالفوا الرسل، الذين كذبوا الرسل، الذين نزل عليهم العذاب والإقاب من الله تبارك وتعالى. كما إن الله أغرق أقواما، وبعضهم بالخصف، وبعضهم بالصيحة، وبعضهم بالرجفة، وغير ذلك من أنواع العذاب، كأنهم بعد موتهم لا يرجعون إلى الدنيا. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى كأن الإنسان إذا مات، فإذا قرب الموت وبلغ في وقت الغرغرة لم تقبل توبته. فبذلك قالوا لما أنه مات إذا بعد رجوعه يعمل أملا صاليا لا ينفعه بشيء. فبهذا قال تعالى وحرام على قرية أهلكناها، يعني الذين أهلكناهم على كفرهم، الذين أهلكناهم على شركهم، الذين أهلكناهم على تكذيبهم وعلى إنادهم واستكبارهم مع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، أنهم لا يرجعون، بل أنهم يوم القيامة يبعثون، يوم القيامة يحشرون. وإن الله تبارك وتعالى يجازي بأعمالهم، إذا كان أعماله حسنة وجزاؤه من الله تبارك وتعالى، يعني حسب أعماله وحسب معتقداته. وبذلك بعد هذه الآية إن الله تبارك وتعالى ذكر قصة يأجوج ومأجوج الذي يدل على قرب القيامة، كما جاء في الحديث كأن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا جالسين يتذاكرون، فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنهم بماذا بما يتذاكرون، قالوا نتذاكر في أمر القيامة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين عليهم الأمارات وذكر منها خروج يأجوج ومأجوج، وأيضا خروج يأجوج ومأجوج من قرب الساعة، من قرب القيامة. وذكر بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى هذا أيضا بعد نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والتسليم، كما أن نزول عيسى ابن مريم أنها آية من آيات القيامة، وأنها علامة من علامات القيامة، كأنه سينزل من السماء على منارة شرقي أبيضاء دمشق، وأنه يقوم في الأرض ولكن يكون تابعا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. لمن أن الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته. وأما نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والتسليم، لأن عيسى ابن مريم كان قبل زمان النبي صلى الله عليه وسلم بعث، وأنه رسول من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سينزل من السماء حتى نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن آخر الأنبياء من بني إسرائيل عيسى ابن مريم، وأن آخر الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه من ولد إسماعيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصدقا للكتب المنزلة وللأنبياء والمرسلين الذين سبقوا قبله. وهذا قالوا حكمة من الله تبارك وتعالى، إن الله تعالى رفع عيسى عليه السلام، وإن الله أحياه في السماء، وأنه سينزل من السماء ويكون مصدقا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون تابعا لشريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وأما ما يقول بعض الجهلة كأن عيسى عليه السلام أنه مات وأنه دفن في أرض كشمير وغير ذلك، فهذه أقوالات وأقوال باطلة، وهذه أشياء الذي لا أصل له ولا سند له، بل هذا من قول المتنبي الكذاب القادياني، هو الذي كتب في بعض كتبه بأن عيسى عليه السلام أنه مات وأنه دفن في أرض الكشمير وغيرها. ولكن الصحيح الثابت بالأحاديث الصحية وبكتاب الله تبارك وتعالى، قال تعالى بل رفعه الله إليه. والمراد من الرفع الرفع الحقيقي، الذين يقولون المراد من الرفع الرفع الرتبي قالوا يعني إن الله رفع رتبته، إن الله رفع شانه، ولكن ما رفعه، فهذا جهل منهم. لما؟ لأن قبل ذلك قال تعالى ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. وقال بعده بل رفعه الله إليه. وأيضا قال العلماء من القواعد إذا جاء رفع وبعده صلة إلى، هذا يدل على الرفع الحقيقي لا يدل على الرفع المجازي. وأيضا هو الثابت بالأحاديث الصحيحة الصريحة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ألف بعض العلماء كتبا خاصا في هذه المسألة، كما الكتاب المعروف في هذه المسألة التصريح بما جاء في نزول عيسى ابن مريم المسيح عليه الصلاة والتسليم. فبهذا قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج. وأما قصة يأجوج وماجوج فالحمد لله قرأنا في سورة الكهف بتفاصيلها، وما قال فيه العلماء رحمهم الله تعالى، وما جاء في ذكر سد ذي القرنين. فبهذا قال حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، قال بعضهم يعني حتى إذا فتحت سد يأجوج وماجوج، ولكن لو فتحت السد مقصود من الفتح ماذا؟ إخراج يأجوج وماجوج إلى الأرض. وبهذا قال قرأ بعض القراء بالتشديد حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج، وقرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى بالتخفيف حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون، وهم من كل حدب. قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني الأرض المرتفع، الأرض المرتفع، ولو المراد منها الجبال، ولو المراد منها الرمال، ولو المراد منها أشياء المرتفعة من الأرض. قال وهم من كل حدب حدب ينسلون. ينسلون كما جاء النسل، الولد لما يسمى النسل؟ لخروجه سريئا من بطن أمه إلى الأرض. فبذلك كما جاء من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا شكونا بالضعف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليكم بالنسل. النسل معنى المشي السريع، المشي السريع. وقال بعض أهل اللغة النسل بمعنى سرعة، ولكن المشي السريع بقرب الخطى، يعني خطى تكون قريبة ويسرع في المشي. قال تعالى فهم من كل هدب ينسلون، أي من كل أرض مرتفع يسرعون، وأنهم يسرعون، وأنهم يأتون في الأرض، وأنهم يفسدون في الأرض، وأنهم يشربون من مياه البحر وغيرها، كما هو المذكور في قصة عيسى ابن مريم عليه السلام، حتى بدعوة عيسى عليه السلام إن الله تبارك وتعالى أهلكهم وأماتهم. ثم بعد ذلك لما جاء النتن من السبب من أجيافهم النتن والروائح الخبيثة، فإن الله سلط عليهم طيورا طوال الأعناق كأنهم كالجمال يأتون ويأخذونهم ويربونهم إلى البحر بدعوة عيسى عليه الصلاة والتسليم. وبذلك فيها إشارة إلى هذا كأن هؤلاء الكفرة هؤلاء الفرق المكذبة أنهم لا يرجعون إلى الدنيا بل أنهم يرجعون إلى المحشر. متى؟ حتى إذا فضيت يأجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. لما جاء هذا الوقت قال واقترب الوعد الحق. واقترب الوعد الحق يعني ما يتألق بيوم القيامة. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يعني من شدة هول القيامة من شدة أهوال القيامة ومن شدة هذه الأيام. لما لأن اليوم القيامة يوم عظيم ولها أهوال شديدة ولها أهوال مختلفة. في بعض الأهوال كأنهم سكارى وفي بعض الأهوال أنهم جسوا على ركوبهم وفي بعض الآثار أنهم نكسوا رؤوسهم وفي بعض الآثار أنها شاخصة أبصارهم لا يتحركون من الدهشة من الخوف ومن الحول ما يتعلق بيوم القيامة. ويقولون يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا قد كنا في غفلة من هذا ثم أقروا أكثر قلبهم.